السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان ذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكما ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى في بدايات هذه السورة الكريمة قد ذكر لنا أصناف الناس من ناحية عقيدتهم، وقلنا إن الناس من ناحية العقيدة أصناف ثلاثة: مؤمن تقي، ونسأل الله أن نكون كذلك، نحيا على ذلك ونموت على ذلك. والصنف الثاني هم أهل الكفر، أعاذنا الله من الكفر وأهله. والصنف الثالث وهم أحط الناس، وهم أهل النفاق، أعاذنا الله من النفاق وأهله. فكان حديثنا إن شاء الله تعالى عن المؤمن التقي. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن التقوى وأن المسلم لا يكون تقيا إلا إذا اتصف بصفات معينة. تكفلت هذه السورة الكريمة بذكر هذه الصفات، وتعلمون أننا وما زلنا نقف مع هذا الوصف الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وقد ساقنا هذا إلى الحديث عن النفقة الواجبة، ألا إنها الزكاة، ذلك الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى في بعض من الأموال. وقلنا إن الزكاة تجب في بعض من الأموال، في الذهب والفضة وما كان على شاكلتهما كالأوراق المالية التي نستخدمها، ثم في الكسب والتجارة أو العروض والتجارة تعبير آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم تجب أيضا في الزروع والثمار، مصداقا لقول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا بدأنا في الحديث عن هذه الأموال، وكان آخر شيء نقف معه هو زكاة الزروع والثمار، أو بتعبير آخر ما تخرجه الأرض. أذكر فأقول مما لا شك فيه أن الثمر الذي تنبته الأرض نعمة من نعم الله، لا يمكن أن يظهر ولا أن يخرج إلا أيضا بتتابع نعم الله. فأنت لا يمكن أن تحقق زرعا ولا ثمرا إلا بماء. فإذا كان الزرع والثمر نعمة فكذلك الماء الذي تستخدمه نعمة، والصحة التي تتخذها وسيلة هي كذلك نعمة. إذن هي نعم متتالية تستوجب الشكر، ولا أقل من أن تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة التي شاركت فيها نعم متتالية. فلولا فضل الله ولولا نعمة الله لما أثمرت الأرض ولما أنبتت، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك يقول أهل العلم: لا تقول زرعت، أنت ما زرعت، وإنما أنت حرثت، والزارع هو الله، لأنك قد تحرث الأرض ولا تنبت زرعا ولا تنبت زرعا. فالزرع لا يحقق الإنبات إلا بأمر من الله. ولذلك كما قلت لكم، أنت ترى النبتة في أولها والثمرة في أولها ضعيفة، وهي قليل من الهواء يكسرها ويحطمها، ومع هذا تراها إذا ما أثمرت وأنبتت شقت الأرض شقا، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: شققنا الأرض شقا. فتسأل نفسك: هذه النبتة الضعيفة كيف شقت هذه الأرض الصلبة؟ هذا صنع من وأمر من الله، فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. كذلك الماء الذي تستخدمه: فرأيتم ما تشربون، أو الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن. سبحان الله، يبقى من الذي من وأنزل هذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن كما قلت، يا نعم متتالية تستوجب تستوجب الشكر. أقل أوجه الشكر أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه النعمة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قلنا في آخر لقاء التقينا فيه: زكاة الزروع والثمار بترتبط بوقت، هذه واحدة، وبترتبط بنصاب، هذه الثانية، وترتبط بقدر، هذه الثالثة. ترتبط بوقت أنك تخرج حق الله سبحانه وتعالى في الثمر في وقت محدد، وهو يوم الحصاد، وهو يوم الحصاد. بترتبط كما قلت بقدر، قلنا إن الخارج من الأرض لابد وأن يبلغ نصابا معينا، وهو أن يكون خمسة أوسق. فاكرين الكلام ده؟ وحددنا بقى خمسة أوسق، والوسق كم صاع، وتطلع كام، وقلنا النهاية 652 كيلو جرام. فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ ثم قلنا هناك قدر أنت تخرجه، مش بتخرج على هواء، هناك قدر أنت تخرجه، كما أن زكاة المال ربع العشر، زكاة الذهب والفضة ربع العشر، كذلك الخارج من الأرض حدد لك القدر الذي يجب عليك أن تخرجك. فقلنا الأرض كما نص النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ما يزرع فيها عثريا أو بعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يضرب بعروقه في الأرض ويشرب بنفسه، أو أن هذه الأرض تسقى بماء السماء أو ماء العيون والأمطار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الذي ينبغي أن تخرجه هو العشر. هو ليه؟ العشر. فبتطلع العشر، ذلك لأنك لم تبذل أي مجهود، فلا بد وأن يكون العطاء أكثر لأن فضل الله سبحانه وتعالى عليك وفي هذه الأرض فضل ثابت لا دخل لك فيه بأي حال من الأحوال، فيجب عليك أن تخرج العشر كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أكثر من حديث صحيح. فإن كنت أنت الذي تقوم بسقيا الأرض وبالإنفاق عليها فالواجب عليك أن تخرج نصف العشر. فالإسلام يراعي ما تنفقه وما تكدحه وما تكده وكذا وكذا وكذا، فيجب عليك إخراج نصف العشر. أنا أعتقد بل أوقن أن البركة التي موحيت مما يزرع في الأرض، وأننا أصبحنا لا نستشعر له طعما ولا لونا، أنا أقول ذلك لأن أولئك الذين يقومون بزراعة الأراضي لا يعرفون حق الله عليهم ولا فيما يخرجون من الأرض. وأنا لفت النظر وقلت إن الزكاة بيجب إخراجها على مالك الثمر لا على مالك الأرض، فلو أنني رجل أملك أرضا ولا أقوم بزراعتها وإنما أستأجرها كما يحدث في كثير من البلدان، فالواجب إخراجه من هذا الثمر إنما يجب على من؟ المستأجر وليس على المالك. المالك بيدخل في حسبة زكاة المال إن كان ما يأتيه يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، يحول عليه الحول أو لا يحول عليه الحول، فبندخله في حسبة زكاة المال. أما زكاة الزروع والثمار فهي تجب على مالك الايه؟ على مالك الثمر، على مالك الثمر. هنا بقف وقفة وبقول إذا كنا قلنا إن المسلم الزارع أو الحارث حتى صح التعبير للأرض يجب عليه أن يخرج زكاة الثمر يوم الحصاد، نسأل سؤالا بقى، هناك بعض الناس قد يؤجل حصد النبات. أولا ما معنى يوم الحصاد؟ يوم الحصاد يوم أن يثمر الثمر وينضج، وهذه مسألة تعرف في كل ثمرة. يعني نقول إن البلح مثلا نضج واستحق أن يحصد يوم أن يحمر إن كان أحمر أو يصفر إن كان أصفر. التفاح معلوم متى ينضج ويثمر، العنب معروف متى ينضج ويثمر. فعلنا لصاحب الأرض طيب أنا مش هحصد دلوقتي، خلاص مش ممكن يقول كده أنا مش هحصد دلوقتي، بل إن بعض الزراع إذا ما أثمر البلح مثلا النخل يقول لك طيب أنا هسيبه لحد ما يبقى تمر، مش كده ولا إيه؟ ويسيب العنب يقول لحد ما يبقى زبيب، أليس كذلك؟ في هذا تعطيل وتقييد لحق مين؟ لحق الفقير، لحق الفقير. طيب كيف يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟ قد يكون صاحب الأرض مشغولا، مش فاضي أنا أجمع ولا أحصد ولا أعمل حاجة، قد يكون صاحب الأرض كما قلت ينتظر الثمر أن يتغير حاله من حال إلى حال، كما قلنا ليتحول البلح إلى تمر أو العنب إلى الزبيب، فيريد مصلحة لنفسه. هل الإسلام يعطل هذه المصالح؟ قال لا، الإسلام لا يعطلها، ولكن كما تراعي مصلحتك ينبغي أن نراعي مصلحة الايه؟ مصلحة الفقير. طيب كيف أنت الآن تحقق مصلحة لنفسك، فكيف نحقق مصلحة الفقير؟ قال أهل العلم استثناء لأبي حنيفة نستخدم الخرص، خد بالك باب الألفاظ اللي هقولها، نستخدم الايه؟ الخرص، عشان ما تبقاش تسمع لفظا في اللغة العربية أو يتعلق بحكم شرعي وكأنك تستقبل لغة هندية أو تستقبل لغة ارتماد، لا، فتبقى فاهم إيه اللي بيقال. فقالوا نستخدم الايه؟ الخرص. إيه الخرص؟ كان في شيء معروف عند العرب اسمه الخرص، وراجل يسمى الخراص. طب ايه الخرص والخراص ده بيعمل ايه والخراص ده بيعمل ايه؟ كان الخراص هذا رجل من اهل الخبرة، من اهل الايه؟ الخبرة. فيدخل ويطوف في الحديقة وبالنظر، بنظره كده يقول لك الثمر الموجود ده تقريبا قد ايه، وهو زي ما هو من غير ما يحصد كده، زي ما هو كده على شجره وعلى كذا، زي ما هو كده يقول لك والله الموجود الان يطلع 5 أوسق، لا يطلع 2000 كيلو، يطلع 1000 كيلو، يطلع 800 كيلو، بالنظر كده. العملية دي يسموها ليه؟ الخرص. والراجل ده يسموه ايه؟ الخراص. فاهل العلم قالوا احنا نجيب بقى الخراص ده، ودي اهل الخبرة في الزراعة على فكرة، والتجار اللي بيروح يشتروا ثمر ما بيستناش لما يوزن، ما بيستناش على فكرة لما يوزنوا شنو ده قد ايه، لا يروح باصص كده ويقول لك الموجود ده قد كده. وصاحب الارض والشاري كلاهما يرتضي حكم هذا اللي بيسموه الخبير ده، الخبير ده اللي يجي يقول والله دي موجود فيها قد ايه. فقالوا احنا نجيب الخراص، هو عايز يسيب الثمر سيبه، انت عايز حق مصلحة لنفسك حق، لكن نحن نريده ها حق الايه؟ حق الفقير يا حبيبي. فنعمل ايه؟ نجيب الخراص هذا فيخرص لنا. بعد ان يخرص يبقى احنا عرفنا حق مين؟ حق الفقير. اعط الفقير ها حقه، وانت اعمل اللي تعسمله بعد كده، وانت اعمل اللي تعسمله بعد كده. هذا امر اتفق عليه الفقهاء الثلاثة، المالكية الشافعية الحنابلة، ورفضه ابو حنيفة. فابو حنيفة قال هذا رجم بالغيب، رجم بالايه؟ بالغيب. انت عايز ده اوزن كيل كده، لكن ما تقوليش اجيب واحد ويقول لك ده 1000 كيلو، ده رجم بالغيب، رجم بالغيب، عمل ما يجوز. فيا ترى صدق ابو حنيفه فيما قال او لم يصدق؟ من اجل ان تعلموا في احوال كثيره جدا ابو حنيفه بيفتي فيها ويغيب عنه النص، فله عذره، له ايه؟ عذره، يعني هو لا يتعمد مخالفه النص. فاللي حاصل ان في حديث وهو ايضا في صحيح البخاري لم يصل الى ابي حنيفه. ما تقوليش بقى ازاي في البخاري وابو حنيفه ما عرفوش، يا ابني البخاري جه بعد ابو حنيفه، وكان في بخاري قبل ابو حنيفه، عشان نقول ازاي ابو حنيفه ما طلعش على، يعني مره واحده قالها لي الحديث ده في البخاري، طب ازاي ابو حنيفه ما اطلعش عليه؟ يا ابني هو كان في بخاري قبل ابو حنيفه، انت طب انت مش فاهم المساله، دي حاجه ثانيه خالص. فالاحاديث في هذا الوقت في وقت ابي حنيفه كانت بتعتمد على الايه؟ يا ابني ابو حنيفه من التابعين، من يعني يعد من التابعين، او على اقل تقدير من تابعي التابعين. فوين البخاري من ابي حنيفه؟ فكان الروايات في هذا الوقت تنتقل ايه؟ تنتقل ايه؟ سماعا، سماعا، فقد يبلغه وقد لا ايه؟ وقد لا يبلغه. فتيجي انت النهارده تعيب على رجل من اهل العلم الان وتقول ده الحديث البخاري كيف لا يعلمه؟ لك حق، لكن ابا حنيفه لا ادرك البخاري ولا ادركه البخاري، ما كان البخاري موجودا عشان نقول. لكن هناك حديث صحيح ذكره البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استخدم الخرص، استخدم الخرص. فما دام النبي فعل هذا، ما تقول لي بقى رجم بالايه؟ رجم بالغيب. زي قضيه ايه؟ زي قضيه القائف دي، اعترضوا عليها في بعض اهل العلم اعترض عليها، ولكن بيحسمها ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالقائف واعمل رايه. وكان القائف ده عبارة عن رجل يجي اثنان مثلا يتنازعان في مولود، في مولود ده بيقول ابني وده بيقول ابني، خلاص، امرأتان كل واحدة جاء تقول ده ابني ودي جاء تقول ده ابني زي ما حدث في عهد نبي الله سليمان الكبرى والصغرى، دي تقول ده ابني وده تقول ده ابني، خلاص الاثنين جايين ماسكين في طفل كل واحده بتقول ده ابني. مش هقول بقى نرجع لشهاده الميلاد والسجل والمش ما كان في لا شهاده ميلاد ولا سجل ولا كان الكلام ده خالص ولا كان الكلام ده خالص. فكان معروف عند العرب في راجل كان يسمى القائف، والقائف ده قبل الاسلام كانوا بيستعينوا فيه في بيه في المشاكل العفنه، يعني كانت المراه العاهر العاهر، وكان في عاهرات تجعل رايه على بيتها، معروف ان تشوف الرايه دي تعرف ان هذا البيت بيت عهر، تدفع وتخش تقضي وطرك وتخرج، فتجد داخل خارج عليها 500 راجل زي ما حدث الان في اوروبا الزنا بالرخصه، معروف ان وفي محلات في اوروبا بتعرض الفتيات، يعني اللي واقفه في الباترينا قدامك واحده هو بنت وكل واحده قدام منها تسعيره، فتبقى عارف تسعيرتها واسمها ورقمها، تروح داخل بالكود بتاعها الرقم والتسعيره وتدفع وتخش. هي اوروبا كده، هي اوروبا كده، واخد بالك؟ فدي كارثه والعياذ بالله. فالمراه العاهره دي يتردد عليا في اليوم الواحد عشرات من الرجال فيدخلوا عليها. ما كان فيما مضى وسائل منع الحمل والمش عارف ايه والكلام اللي بتسمعه ده، فتيجي المراه العاهر دي تحمل، خلاص انجبت ذكرا، الذكر مرغوب عند العرب، فيقولوا دخل عليها النهارده 20 واحد، تلاقي ال20 واحد واقفين قدام بابها بيضربوا بعض، كل واحد بيقول هذا ايه، هذا ولدي هذا ولدي، كل واحد عايز هذا الذكر لنفسه. طيب كيف تحسم المساله؟ كانوا روحوا جايبين القائف ده، وده عمل القائف ده ان كان ينظر في المولود، ينظر في اليد في الوجه في القدمين، ثم ينظر في الكم رطل راجل ايه كم رطل المولودين دول، واخد بالك، ينظر في وجوههم كده وفي ايديهم وفي ارجلهم، وبعدين يقول لك هذا ولد ذاك، ده ابن ده، ده ابن ده كده على طول. ده كان يسموه ليه القاف. النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل، يعني اولئك الذين انكروه وقالوا ده رجم بالغيب برضه، لا لا لا لا، النبي اقر هذا العمل في الاسلام في قضيه حكم فيها القائف واعمل رايه، بل هو قاف كما ذكر البخاري ذلك لما اتهم هلال بن اميه امرأته بشريك ابن سمحاء، جي عند النبي قال انها زنت بشريك ابن مع شريك ابن سمحاء، وانزل الله سبحانه وتعالى في سورة النور ايات اللعان، فوقف يلاعن يقسم بالله 4 مرات انها زانية، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. راحت هي وقفة مكذباء واقسمت بالله 4 مرات انه لكاذب، وجاءت في الخامسة أقسمت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني هو يقول قد كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق 3، فالنبي قال لا ملك لك عليها، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، خلاص مش محتاجة طلاق، يفرق بينهما إلى يوم الدين، لأن أصل الزواج قائم على المودة والرحمة وكذا وكذا وكذا، ده لا يتحقق بين رجل اتهم امرأته بالزنا وامرأة اتهمت زوجها بالكذب، فالإسلام يفرق بينهما. النبي استخدم اسلوب القائف، قال ايه؟ قال انظروها، تابعوا بقى امرأة هلال بن أمية، فإن جاءت به أي بالوليد، بالوليد اللي هي في بطنها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحاء. ادي بقى اللي بيعمله القائف، ان يبص في الوجه وفي باقي ملامح الجسد ويقول لابن مين. فالنبي قال انظروها، ان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحاء، يبقى هو فعلا ابن زنا وابوه شريك ابن سمحاء. فالصحابه يقول فرقبناها، فجاءت به على الوجه الذي نكره. جاءت به على الوجه الذي ايه؟ لا، هم كانوا عايزين يجي كده، والله كانوا كارهين ان يجي كده، ان يطلع الرجل الكذاب هذا اكرم عندهم من ان تكون المرأة زانية، فهذا هو الوجه الذي كانوا يكرهون. فجاءت به على الوجه الذي نكره، اي جاءت به اكحل العينين سابغ الإليين خذل بالساقين. اكحل العينين يعني فيها سواد زي الكحل، سابغ الإليين يعني مدملك كده تخين، ها الإلية بتاعته ها مليانة مش ملزوقة في بطنه زي ما بيحصل كده عند بعض الأطفال، خلاص خدلج الساقين، رجليه ملفوفة حلوة كده مش معصعصة ولا مفتلة. هذه المواصفات بالضبط كانت في مين؟ في شريك ابن سمحان. وشريك ابن سمحان هو ده عمل ايه؟ هو ده عمل القائف. كذلك في قضية بقى الخاص، لما أنكر أبو حنيفة، أبو حنيفة لم يبلغه الحديث، لكن هذا الحديث ثبت وصح وذكره فيما بعد البخاري في صحيح في صحيح البخاري في صحيح البخاري. فالبخاري بيذكر بقى هذا الحديث، هذه الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من رواية الصحابي الجليل حميد الساعدي، حميد الساعدي بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى تبوك، فمررنا بوادي القرعة اللي يخرج بقى ربنا كده يوعدكم جميعا يا رب من المدينة، واخد بالك، يقوم يمر على وادي القرى قبل ما يروح لتبوك، وانت في الطريق رايح من المدينة لمكة هتلاقي اليافطة كبلك عليها وادي القرى، وبعد منها يافطة ومحددين لك سهم واتجاه تبوك، خلاص. فنزل النبي، ولسه احنا كنا ناكل، افتكرت انا الواقعة دي وادي القرى لما مررنا به. فمروا كما يقول حميد الساعدي بوادي القرى، فنزلنا بحديقة امرأة، امرأة مسلمة مروا عليها، لا حديقة، مروا بهذه الحديقة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما في الحديقة من ثمر، وقال لصحابته خرصوا. خرصوا يعني ايه؟ يعني كل واحد يتشطر ويقول الموجود هنا ها يطلع قد ايه. والله لو اني الخراس والتخريص وده رجم بالغيب وعمل مرفوض شرعي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ايه؟ خرص، مش كده ولا ايه؟ وإلا سيدعوهم إلى حرام، يدعوهم إلى حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لصحابته خرصوا، فأخذوا يخلصوا، كل واحد يقول بقى ده فيها تمل أوسق، واللي يقول لك ده مش عارف ايه، واللي يقول لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن فيها 10 أوسق. يبقى النبي نفسه عمل ايه؟ خالص، يبقى قال فيها ها 10 أوسق، خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، هم ماشيين مش قاعدين رايحين يغزوا تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا جمعت فأحصي وأخبرينا. لما نرجعين أنا عدى عليك، عايز بقى تقول لنا اللي طلع ها كان قد ايه، نشوف بقى مين في فينا كده جميعا كده الذي أصاب ها خرصه، الذي أصاب ايه خرصه. يبقى أحصي وأخبرينا. ذا كما يقول حميد السعيدي النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا واديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستهب الليلة ريح شديدة، خلاص، فلا يقومن أحد، محدش يقف، محدش يقف، لأن هتشيله هتاخده، فلا يقومن أحد، وليعقل كل منكم دابته. الليلة دي هتقوم ريح، وده إخبار بغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه على ما يشاء. ولذلك حميد السعيد يقول فقام رجل فألقت به الريح من جبل طيه، خذته ورميته، يا الله خلاص، ليه؟ خالف الأمر، خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما عادوا من تبوك مروا بوادي القرى، فمروا به المرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا وجدت؟ طلع إيه بقى؟ فقالت: 10 أوسق خرص رسول الله. اللي قاله النبي هو اللي كان، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هو اللي كان. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص ودعا صحابته إلى ذلك، فما كان ليفعل حراما ولا ليدعو إلى حرام. وعليه قالوا: هذا الذي يريد أن يؤجل حصد الثمر لمصلحة تتعلق به، عليه إن شاء الله تعالى أن يستعين زي ما هتسميه بقى، قلنا الخراص كما هو معروف في الإسلام ماشي، تيجي تقول أهل الخبرة ماشي، تيجي تقول الخبير ماشي، اللي تعس قوله قوله، مهم أن تستعين بهذا، أن تستعين بهذا. ودايما توضح له المسألة، أن تكون المسألة لك لا عليك. لك دي يعني إيه؟ لك دي يعني إيه؟ يعني تراعي مين؟ مش نفسك، تراعي مين؟ الفقير. مش تروح تجايبه وتحط له 100 جنيه في ايده وقول انا عايز ال 150، ها؟ مش كده؟ انا عايز ال 150. فهذا تضليل وتسويف وتضييع لحق الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. من هنا قالوا بقى بنجيب الخراص هذا فيتمن أو يقدر، وبناء عليه بنخرج الزكاة إن شاء الله تعالى، إما العشر وإما ربع العشر. يبقى لنا السؤال الهام والمهم: زكاة الزروع والثمار هل تجب في كل ما يخرج من الأرض، أم أنها تجب في أشياء معينة؟ معينة سترى 4 أقوال. قول يقول إن زكاة الزروع والثمار لا تجب إلا في 4 أشياء، وإحنا قلناهم تفتكروا، ها؟ الحنطة والشعير والطمر والزبيب، الله البعض بس خلاص. هتجد قولا آخر، والقول ده ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان يرى أنه لا زكاة إلا في هذه الأربع بس. بس خلاص. تيجي تنظر فسترى أن الإمام مالك والإمام الشافعي قال زكاة الزروع والثمار تجب في كل ما يكال، أدي واحد، ويقتات، أدي اثنين، وييبس، أدي ثلاثة، ويدخر. كل إيه؟ ما يكال. ما إيه؟ ما يكال. خلاص. كل ما يكال يعني يصلح ان انت تضعه في الكيل، يعني تضعه في الكيل يعني. ولذلك ما يكال، لو جيت اقول لك القوطة تنفع، يبقى لا، لانها لا تكال، لا تكال. خلاص. يبقى كل ما يكال، ادي اول شرط. الشرط الثاني، وييبس، وييبس، خلاص، يعني يبقى يابس، يبقى يابس خلاص. زي ما انت بتشوف بقى، مش هيصدق على التمر والزبيب والحنطة والشعير وبس، ده هيخش في ده اللوبيا والفاصوليا والرز، لان دول بيكالوا وايه ويابسوا. يبقى يكال وايه وييبس، وييبس. ولذلك لو جئت بأي ثمر آخر يكال ولكنه لا ييبس، ما ينفعش. ثلاثة كما قالوا، ويقتات، ويقتات، يعني يصلح أن يكون قوتا، يصلح أن يكون قوتا، وإلا في أشياء تكال وتيبس وتدخر كمان ولا تكون قوتا، ولا تكون قوتا، زي الفستق والجوز واللوز وعين الجمل، هذه أشياء بتكال وتيبس وتدخر ولكن لا تصلح أن تكون قوتا. يعني مش هتيجي تقول أنا النهاردة هتغدى فستق، ده انتوا لا حول لكم ولا بتسمعوا عنه، بس انتوا عارفين شكله الاول، عارفين الفستق فاكرينه طيب خلاص. اذا قالوا لابد ان يكال، ييبس، يدخر، يقتات، هتلاقي الشروط الاربعه دي تتوفر في اشياء كثيره جدا، مش هتبقى وقف بس على التمر والزبيب والحنطه والشعير، لا، هتلاقي داخل فيها الذره، داخل فيها زي ما قلنا اللوبيا، داخل فيها الفاصوليا، داخل فيها العدس، مش كده ولا ايه؟ دي حاجات داخله فيها ولا مش داخله فيها؟ يبقى كل دي داخل فيها لا الزك، لكن ما تزكيش في القصب لانه لا يقتات، ولا هتتعشى النهارده قصب، يبقى ده موضوع ثاني خلاص، لانه لا يقتات. فقالوا هو العمده عندنا، كل واحد يقعد يسال نفسه كده، انا بزرع اطلع زكاه ولا ما اطلعش؟ قالوا تقعد تبص في الشروط اللي ايه؟ الاربعه، لو اختل شرط يبقى ما تطلعش، صدقت الشروط الاربعه يبقى تطلع. ولذلك هات اي بقى ثمر وروح مطبق عليه الكلام ده. بتقول لي انا زارع ارضي تفاح، انا زارع ارضي مانجا، انا زارع ارضي خيار، ازكي ولا ما ازكيش؟ تعالى طبق الكلام اللي قلناه او اللي قالوه. ها، رقم واحد يكال، شوف الشرط ده، ها نجح الشرط، نجح، ما فشل ما فيش زكاه، نجح تدخل الشرط الثاني، ياي بس ها نجح ولا ما نجحش؟ طيب تعال ها يدخر، يصلح ان هو يدخر، يعني انت بتشيل الرز وبتشيل اللوبيا وبتشيل الفاصوليا وبتقعد قد ايه؟ يدخر نجح، ننتقل للرابع، يقتات، يصلح ان يبقى ها قوت، يصلح ان يبقى قوت ولا ما يصلحش؟ واخد بالك؟ كل دي امور ينبغي ان تنظر اليها فيها. ولذلك تيجي تطبق مثلا التين، التين هتلاقي ناجح فيه ثلاث شروط وفاشل فيه شرط، خلاص. تعال التين ييبس، والله ييبس، تجففوا التين البرسومة دلوقتي ولا يلبسوه ولا ايه؟ خلاص اهو ييبس. يكال، يتحط في الكيل ويتكيل، ايه المشكله؟ خلاص. ها يدخر، بيتشال بالسنين، خلاص. يقتات، هنتعشى النهارده ها تين، ايه راجل بتجيبه في رمضان تحطه مش عارف ايه وتعمله ايه ده لو جبته يعني، واخد بالك انت؟ ما احنا في رخاء، والله في رخاء، ربنا يعافينا منه، امين يا رب. خلاص، فكل ما يعني تسأل عنه انت تفتي نفسك، طبق هذه الشروط، صالحة للتطبيق ام غير صالحة للتطبيق؟ بس خلاص. فده عند مين؟ عند الامام الشافعي والامام مالك. الامام احمد بن حنبل قال انا موافق على ثلاثة من الشروط دي وغير موافق على شرط، وهو شرط ان يقتات، لا، الذي يزكى عليه ومنه هو ما ييبس ويدخر، خلاص، ويكال. شرط يقتات دي لا، وعشان كده عنده بقى تزكى على الفستق وعين الجمل، واخد بالك انت، والحاجات دي تطلع فيها ها زكاة، لانه شرط ان هو يكون قوت، ده شرط غير موجود عند الامام مين؟ احمد ابن حنبل. خلاص. ابو حنيفة بقى ربنا يبارك له، وبقولها من قلبي والله، قال لا، ده زكاة الزروع والثمار واجبة في كل ما تنبت الأرض وهو صالح للنماء. أنا الفقير هياكل منين يا رجل؟ كل ما تنبت الأرض، أي شيء لا تقول لي بقى يقتات ويوكل ويتدخر وياي، بس سيبك من الكلام ده خالص، سيبك من الكلام ده خالص. لا، كل ما تنبت الأرض وهو صالح للنماء، عشان ما تجيش تقول لي أزكي في البرسيم ولا أزكي في البوص، لا، وهو صالح للنماء، خلاص تطلع عنه زكاة كده على طول. كل ما تنبت الأرض، كل ما تنبت الأرض. أصبح عند الآل كام رأي؟ أربعة يا راجل، ثلاثة، ده انتوا نايمين مليون سنة. قلنا أول قول قول ابن عمر ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اشياء. تاني قول قول مالك والشافعي اللي حطوا شروط اربعة. تالت قول قول امام احمد وحط شروط ثلاثة. رابع قول قول ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في كل ما تنبت الارض. يبقى انت ما تعشيتش، مش كده؟ طيب خلاص. نعم. يبقى أربعة إيه؟ أربعة أقوال. طيب والله أي الأقوال الأربعة نعمل؟ هنمشي على أنهي؟ وخاصة بقى اللي أنت عايز تروح بلدكم تجمع وتنده للواد سويلم والواد مش عارف مين ومخيمر، تقول لهم تعالوا عارفين زكاة الأرض ولا لا؟ لأنك أنت بتسمع هذا الكلام ستكون رسولا إلى أهلي ها؟ بلدك. لما تروح اطمن ابن العم وابن الخال والجد والاخ طلعوا زكاة ولا لا؟ شوف الناس النايمه دي اللي مش عارفه حق الله في ارضه، في ارضه. فهتقول لهم انهي قول في الاربعه دول ولا كله حلو زي ما بيقول بعضهم يلا اي حاجه وبس يلا؟ لا طبعا، لا طبعا. ستجد ان البعض انتصر لقول ابن عمر، قالوا ذلك لأن قول ابن عمر، لأن قول ابن عمر مؤيد بالنصوص إن الزكاة لا تكون إلا في أربعة، مؤيد بالنصوص. طب أين نجد هذه النصوص؟ قال هناك رواية أخرجها ابن أبي شيبة أن موسى ابن طلحة وهو تابعي ثقة، موسى ابن طلحة يقول إن معاذا لما ذهب إلى اليمن، مش النبي أرسله لليمن، لما ذهب إلى اليمن ما أخذ صدقة الزروع إلا في أربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهم عاملين ضجة حوالين الحديث ده، قالوا لا، هذا الحديث فيه انقطاع. انقطاع يعني معروف أن موسى ابن طلحة لم يدرك معاذا، ما عادش معاه ولا سمع منه ولا معاذ قال ولا خد ودل معاه، فكيف يحدث عن معاذ؟ العلة دي مردود عليها، مردود عليها. موسى بن طلحة بيوضح هو بيحدث عن معاذ ازاي مع انه لم يدرك معاذ. فيقول في رواية اخرى أخرجها البيهقي والحاكم والدارقطني، عندنا كتاب معاذ، معاذ كان بيكتب ما كان يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عندنا كتاب معاذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأخذوا صدقة إلا من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب. إذن موسى بن طلحة لما حدث ما حدث وقال حدثني معاذ، وإنما أخبر عن معاذ، أخبر عنه عن طريق إيه؟ اللي بيسموه بقى في علم مصطلح الحديث بالوجادة، حدث بالوجادة. بالوجادة يعني إيه؟ يعني وجد مكتوبا عن الرجل وهو يوقن، وهو يوقن أن الرجل قد كتب ذلك، فده اللي بيسموه التحديث بالإيه؟ بالوجادة. والحديث بالوجادة حديث حجة ما دام المحدث ثقة، كموسى ابن طلحة هذا التابعي الكبير الثقة عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. فقالوا ها هو الحديث قد حدد. يأتي حديث آخر، يأتي حديث آخر يحدث فيه أبو موسى ويحدث فيه معاذ صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسلهما إلى اليمن قال ولا تأخذوا الصدقة إلا من تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير. فقالوا الحديث أيضا فيه أسلوب قصر وحصر، فقصر الصدقة، وإحنا قلنا إن من التعبيرات التي تطلق على الزكاة ليه؟ الصدقة، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر هذه الآية. فقالوا فمن خلال هاتين الروايتين يثبت لنا صحة ما ذهب إليه ابن عمر من أن الصدقة أو الزكاة في الزروع والثمار لا تكون إلا في هذه الأشياء الأربعة. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا وما شابه الشيء أخذ حكمه. هذه الأشياء الأربعة لو نظرنا إليها لوجدنا أنها تكال، هذه واحد، تيبس، هذه اثنين، تدخر، هذه ثلاثة، تقتات، هذه أربعة. ومن هنا قلنا ده كلام الإمام الشافعي والإمام مالك بإن المسألة مش محصورة في الأربعة دول، لا، كل ما كان على شاكلة هذه الأشياء الأربعة. ومن هنا جاءوا بالشروط الأربعة التي ذكرناها لكم، التي ذكرناها إيه؟ التي ذكرناها لكم. الإمام أحمد بن حنبل لما أسقط شرط القوت تقتات قال إني الزبيب لا يكون قوتا، لا يكون إيه؟ قوتا، مش هتقول هتعشى النهاردة زبيب، لا يكون قوتا، وإن كان يؤكله ولكن لا يكون قوتا. ومن هنا أسقط أحمد بن حنبل شرط إيه؟ يقتات، عشان تبقى عارف كل واحد جاب الكلام ده ها منين، مش كل واحد بيقول على هواه. فأسقط شرط إيه؟ يقتات. الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة لما نظر إلى الروايات التي جاءت في التقييد بالتمر والزبيب والحنطة والشعير وجد أن هي في وجهة نظري كلها ضعيف، كلها إيه؟ ضعيف، فلا يحتج بها. فقال ولضعف الأحاديث الواردة بالتقييد بهذه الأربعة، طبعا مع إن إحنا أثبتنا إن في ما هو إيه؟ ها؟ صحيح أهو، لكن هو بيقول هذا إن الأحاديث التي ورد في التقييد بالأربعة أشياء عندي هي غير إيه؟ هي غير صحيحة، وعليه فأنا آخذ بالأصل. أن الله عمم القول فقال مما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الايه؟ من الأرض. يبقى كل ما تنبت الايه؟ الأرض ينبغي أن يزكى عنه وأن يزكى فيه. والله وبقولها بملء فيه، والله لو رأيت الدليل والأصح ستفتي بما أفتى به ابن عمر. يا راجل الدليل والأصح ستفتي بما أفتى به ابن عمر. وإذا رأيت مصلحة الفقير فستفتي بما أفتى به أبو حنيفة. ولذلك تجدني في هذه المسألة أفتي بما أفتى به أبو حنيفة. خلي الفقير يأكل يا راجل، خليه يأكل، ما أنت هتبقى من ضمن مش كده، خليه يأكل تمام. بس هذا هو الخلاف في هذه القضية برمتها. بهذا نكون قد وفينا هذه النقطة حقها، قد وفينا هذه النقطة إيه؟ حقها فيما يتعلق بالزروع والثمار. في أي سؤال في القضية دي؟ في أي سؤال؟ طيب نغلق هذا الباب. ننتقل بعد هذا لنوع آخر من الأموال، من الأموال، وهو ما يتعلق بالمواشبة أو الدواب أو الأنعام. نظر أهل العلم إلى شيئين في قضية الزكاة، وهي قضية الخيل، ودي قضية على حدتها، الخيل، ثم الأنعام وهي المعروفة الإبل والبقر اللي بتشمل البقر والإيه والجاموس يعني، والضأن خراف يعني، والإيه والماعز. والماعز لما جاءوا ليتحدثوا عن زكاة الخيل، زكاة الايه؟ زكاة الخيل. ما في شك ان الخيل من انفس الاموال، ودي مسألة قد يجهلها كثير من الناس ولا بد وان تعلموها. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الخيل تعبيرا سيظل صادقا إلى أن نلقى الله. قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير، الخير إلى يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث الخيل الخير، يسمي الخيل الايه؟ الخير. شوف سميها ايه؟ سميها الخير. بل سماها القرآن ذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذه الآية كان معناها أن سيدنا سليمان كان يستعرض الخيل. القرآن قال إيه؟ ها؟ قال إني أحببت حب الإيه؟ الخير عن ذكر ربي، لأنها استعراض للخيل شغله عن الصلاة، شغله عن الصلاة. فالقرآن الكريم سمى الخيل الخير، والنبي سماها ذلك وأخبر أنه معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك تجد أمرا والله عجبا عجبا. جينا في هذا الزمان وبدأوا يصنعوا أفخر وأجود الركائب والسيارات، مش كده؟ أرقى ما وصلوا إليه في عالم السيارات الشبح، خلاص؟ إيش كان زمنها؟ ثمن الشبح إيش كان زمن؟ فبقول إن شاء الله تعالى تصديقا لما جاء في القرآن الكريم ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخيل هي الخير وأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قلت حتى ونحن في هذا العصر في القرن الذهبي زي بيسموه القرن العشرين وصنعوا أفخر السيارات يلفت نظرك أمران، أولهما أنهم ما استغنوا عن الخيل، ما يستغنوش عنها أبدا، ولذلك هناك حتى أماكن لا تستطيع أن تتعامل فيها ولا مع السيارات، ومن أجل هذا بتجد في الجيش والشرطة ما زال حتى الآن سلاح الخيالة لازم يبقى موجود، فلا يستغنى عنها في وقت من الأوقات. هذه واحدة. الثانية، كان من المنتظر ان توجد السيارات والسيارات الفاخرة وكذا وكذا وكذا وكذا، ان ستصبح هذه الركائب بلا سعر. عندي خبر في جريدة محتفظ به، محتفظ به صفحة في الجريدة معلنين عن السيارة الشبح وان ثمن السيارة الشبح يقارب المليون. في نفس الصفحة في خبر صغير جدا حوالي يعني مش هقول سطور، جزء من سطور كده، سطر قصير جدا لا تعدى السطر خمس ست كلمات، كبين خبر ان رجل اجرى مزادا على مهر عربي اصيل فباعه ب7 ملايين، حصار باعه ب7 مليون، يعني يجيب كم شبح؟ 7.5. شوف شوف شوف. ولحتى الان سبحان الله تعالى انظر واسأل عن اسعار الخيول خاصة الخيول العربية الاصيلة، تسمع ارقام فلكية توقن توقن يعني يقينا جازما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه العبارة من فراغ، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم ليه؟ والله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، بل سيأتي يوم، سيأتي يوم وتقود فيه الحضارات، لا هتلاقي بقى لا شبح ولا فيت ولا مرسيدس ولا هتشوف الكلام ده خالص خالص، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تقوم الساعة حتى نقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر فيقول الحجر يا مسلم اقبل خلفي يهودي، فتذهب فتضرب عنقه بالسيف. هذا يعني كما قلت لاخوانكم انه قبل قيام الساعة ستقود كل هذه الحضارات وسنعود الى الخيل والى السيف مرة أخرى وإلى السيف مرة أخرى. ولذلك هذه الأشياء، شوف الشبح قد لا تبلغك، الفرس يبلغك، يعني لو خلص البنزين تعمل إيه؟ عمرك شفت حصان خلص بنزين؟ سبحان الله. طب لو عملت بها حادثة؟ طب لو غرزت؟ تشفت حصان غرز ولا عمل حادثة؟ سبحان الله العظيم، فيها حاجة، هذا صنع الله. اه والله، وزي ما ربنا قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، فهي فعلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. كان السؤال المطروح، هل في الخيل زكاه؟ قالوا تعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخيل إلى أقسام ثلاثة، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فمتى تكون أجرا، ومتى تكون سترا، ومتى تكون وزرا، وفي أيها تخرج الزكاة، وما نصابها، وما قدر الزكاة التي تخرج؟ هذا إن أردت أن تعرفه فسوف تأتي إلينا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة. إن شاء الله القادمة، الجمعة القادمة هكمل الموضوع ده، واللي بعديها تكون أسئلة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وقادر. الأخ بقى اللي بعت يقول لي: هل ذهب الزينة يجب عليه زكاة؟ ابقوا جاوبوه. انت والله ما بتجيش ما بتحضرش، يبقى ده موضوع تاني. لكن احنا اخر محاضرة التقينا فيها وفينا هذا الموضوع حقا، فان شاء الله اي واحد من الموجودين يستطيع ان يفتيك يقول لك اذا كان في زكاة ولا ما فيهوش. قل جميعا: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.